السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك، ونور بصائرنا، وفعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم نقرأ في كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعتم ترجمته هو النهي عن سب الريح. والريح هو ما يهب من هذه الرياح، والريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، لكنها ليست من نفسها، يعني قد تهب لخير وقد تهب لشر، ولكن ليست هي التي تأتي بالخير أو بالشر، فإنها مخلوقة مسخرة مأمورة مدبرة، ليس لها تأثير لا في خير ولا في شر ولا في نفع ولا في ضر. ولذلك الذي يسبها معتدي لأنها ليس لها تأثير أو تقديم أو تأخير، وقد يرسله الله عز وجل للخير كما في قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه بين يدي رحمته، يعني المطر، فهي لواقح تلقح السحاب وتلقح الأشجار. وقد ذكر أن رجلا لما هبت الريح عصفت بشدة ربما تأذى منها فسبها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبها وقال: لا تسبوا الريح، لأنها لم تأتي بشيء يوجب سبها، فقد ينصرف السب لمن خلقها وأرسلها. وقد علمنا أن من سب الله فقد كفر. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يقوله المسلم إذا رأى من الريح ما يكره بدل السب، هو أن يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو أرسلت به، وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به أو أمرت به. فإنها قد تأتي للخير كما سمعنا، وقد تهب بإذن الله عذابا يرسله الله كما أرسلها على عاد، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية. وغالبا إذا جاء بلفظ الرياح فهي للخير، وإذا جاء بالإفراد فهي للشر، هذا في الغالب. ولذلك في الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هذا يعني من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يقوله إذا رأى الريح اشتدت فنقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. فهذا إرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليم وتأديب للأمة حتى لا يعتدوا ولا يسبوا هذه الظواهر الكونية، بل ينبغي للإنسان أن يكون عنده صبر وتحمل وتوكل على الله ورضاء بما قدر، ولا ينبغي أن يكون أحمقا غضوبا أول ما يتبادر له السب والتسخط. فالمسلم عليه أن يتأدب بهذه الآداب ويتعلم من الكتاب والسنة ما يتقرب به إلى ربه، ويتخلق بالأخلاق الإسلامية النبوية التي تؤدي إلى قوة إيمانه وكمال توحيده، لتسلم له عقيدته من الأشياء التي قد تجرح توحيد أو تجرح إيمانه، تقدح به فتنقص منه، لأن نقص الإيمان يدل على نقص التوحيد، وكمال التوحيد يدل على كمال الإيمان. فإذا توجهت إلى الله في جميع أمورك نجأت إليه، ولم يظهر منك شيء مما تعارض به القدر أو يؤدي بك إلى سب ما لا يستحق السب، فأنت تكون قد تخلقت بالأخلاق النبوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا رأينا من الريح ماذا نقول، كما أنه إذا سمع السحاب الرعد يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة وخيفته، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا سمعت صياح الديك أن تسأل الله من فضله، قال لأنه يرى ملكا. وهكذا لا يحتقر الإنسان من السنة والفضائل شيء، ولا يحتقر من الشر شيء، ومخرج الكلام الطيب والخبيث واحد هو اللسان، فلا تحتقر شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحفظ لسانك وتعلم من دين الله ومن تعاليم الإسلام ما يقربك إلى الله ويؤدي إلى كمال توحيدك وكمال إيمانك. تقدم أنه لا يجوز سب الدهر وهو الزمن، كذلك لا يجوز سب الريح. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح. نعم، يعني الفائدة الأولى من هذا الحديث هو التحذير من سب الريح. لماذا؟ لأنها مأمورة مخلوقة، مأمورة مسخرة مدبرة، لا تأتي بخير ولا بشر من تلقاء نفسها، لكنها قد ترسل رحمة وقد ترسل عذاب. فإذا لا يجوز سبها، لأنه يخشى على من سبها أن يقع في سب الذي أرسلها. قال المسألة الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء يرشد إلى ما ينبغي أن يفعله بدل هذا الشيء المنهي عنه. فلما قال فلما نهى عن سب الريح أرشدنا إلى ما ينبغي أن نقول بدل السب، وهو أن تسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. نعم. قال المسألة الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، لأنها مأمورة أنها لا تأتي، ليست تهب من تلقاء نفسها، بل الله عز وجل هو الذي أرسلها، فهي لا تأتي من تلقاء نفسها، وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا الرياح لواقح. نعم. قال المسألة الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، والذي يأمرها ويرسلها خالقها عز وجل. لما أن عادا كفروا وعثوا وتجبروا أرسلها الله عليهم عذابا 7 ليال و8 أيام حسوما، تأخذ الرجل ترفعه بين السماء والأرض فتدق عنقه ثم تلقيه كما وصفهم الله كأنهم أعجاز نخل خاوية. فلذلك إذا رأى الريح الإنسان عليه أن يسأل ربه أن يجعلها رياحا ولا يجعلها ريح، وأن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذاب، فهي تأتي للخير وقد تأتي للشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. لعل هذا ليكون درس مستقل فنكتفي، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.